الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في عنوان الظرف في علم الصرف للشيخ هارون عبد الرازق رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الدروس الأخيرة، نحن الآن في همزة الوصل مش كده؟ قال ويسمى في الحاشية، قال ويسمى هذا المبحث مبحث الابتداء، مبحث الابتداء، تمام، لأنه يتعلق بابتداء الايه، ابتداء الكلام. همزة الوصل غالبا مرتبطة بايه، بابتداء الكلام، وهي همزة يعني يؤتى بها فينطق بها إن كانت في أول الكلام، ولا ينطق بها إن كانت في الدرج، واختلف في سبب تسميتها بهمزة الوصل، فقيل لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن وده المشهور، تمام، وقيل لأنها يوصل ما قبلها بما بعدها عندما تكون في درج الكلام، تمام، وقيل أقوال كثيرة، لكن المقصود أنها معروفة إيه، همزة الوصل. خلافها أو المقابل لها همزة القطع. همزة القطع تلك الهمزة التي تنطق في الأول وفي الآخر وفي كل مكان، قد تكون مفتوحة وقد تكون مكسورة وقد تكون مضمومة بحسب الإيه، بحسب الحال. فتقول جاء أحمد، قرأ مثلا أخذ، إلى، تمام، إن، أن، وهي الأصل في الهمزات يا شباب. عارفين كده احنا لما هناخد تحديد همزات الوصل، ده يدلك على ان الاصل همزات الايه، القطع، همزات لانها كثيرة، فدايما احنا نمسك الايه، نمسك القليل ونحصره، صح، كما في المعرفة والنكرة، كما في المبنيات، كما في الممنوع من الطرف. فنجي في المعرفة والنكرة، لما كانت النكرة هي الاصل نجي نقول ايه، المعارف ستة، صح، المعرب والمبني، نقول المبنيات، الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الأفعال، أسماء الأصوات، ونعددها. والممنوع من الصرف نقول علل المنع من الصرف، إما كذا إما كذا إما كذا، لأن الأصل الصرف، صح. نفس الشيء هنا، الأصل في الهمزات همزة القطع، وبالتالي همزة الوصل هي فرع، فنحاول أن نحصر، تمام. قال هي التي تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج. الدرج يعني الايه، في الوسط، وسط الكلام، عندما تدرج في وسط الكلام. وسميت بذلك يعني سميت همزة وصل لانه يتوصل بها الى النطق بالساكن، تمام، ولها مواضع قياسية ومواضع سماعية. دي تقسيمة لهمزة الوصل وهمزة القطع. شو يا شباب، مواضع همزة الايه، مواضع همزة الوصل سياسية وسماعية، تمام. قياسية معناها ان يعني ان ايه، ان باب القياس فيها مفتوح، وانك يمكن ايه ان تأتي بها في تلك المواضع على افتراض. اما سماعية معناها انها في كلمات معينة يعني لا تقف عليها. فالقياسية عبارة عن ايش يا شباب، عبارة عن ماضي وامر ومصدر الغمازي والسداسي، تمام، ماضي وأمر ومصدر الغمازي والسداسي بإطلاق، تمام. تيجي مثلا تقول ايه، استخرج، ده سداسي، صح، او انتصر، ده ايش، غمازي، صح. فتيجي تقول استخرج، استخرج، استخراج، تمام، استعلم، استعلم، استعلام، استفهم، استفهم، استفهام، طيب كمات، انتصر، انتصر، انتصار، تمام. فده ايه، أيضا ثلاثة. وأمر وأمر الثلاثة وأمر الثلاثة. بس تشوف أمر الثلاثي اللي هو فاؤه ساكنة في المضارع. لأن أنت عندك الثلاثي زي قال أو قام، فتقول قل أو قم، صح؟ والمقصود به الثلاثي اللي أوله همزة، زي مثلا ايه، زي شو شغل الفعل يضعين، الفعل يضرب، تمام. الاساس احنا تعلمنا ان الفعل المضارع يؤخذ من ايش؟ يؤخذ من الماضي، والامر يؤخذ من المضارع. حتى قلت لكم ان الكوفيين يعتبرون الامر مضارعا مجزوما، صح؟ فازاي طريقة اخذ الامر؟ الان انا في الفعل يضرب يا شباب باجي اشيل حرف المضارعة، صح؟ انواع المضارعة، فبتفاجئ بانه اول الفعل ساكن، صح؟ فروح اجيب هذا الاستواصل واقول يضرب. فعشان كده قلنا ايه؟ بشرط ان يكون فاء ساكنة في الايه؟ في المضارعة. لانه لو كانت متحركة مش هحتاج الى همزة التواصل. فانا بجيب همزة التواصل اساسا في امر الثلاثي للتوصل بالنطق بالساكن. فلازم يكون الحرف اللي بعدها وهو فاء الكلمة كان ساكنا في المضارعة، فلما شلت حرف المضارعة أصبح هو مواجه للمقدمة. لأنه شوف يضرب يضرب يشرب، صح؟ يضرب يشرب، الشين والضاد ساكنة، صح؟ لكن لما كان قبلها حرف المضارعة فلم يكن هناك مشكلة في المضارعة، صحيح؟ لكن لما جيت أجيب منه الأمر أشيل حرف المضارعة أصبح الحرف الساكن مواجها للابتداء، صح؟ كيف أتوصل للنطق بالإيه؟ بالساكن بإني أجيب همزة، أجيب همزة الواو، تمام شباب؟ ده الإيه؟ ده اللي هو القياس. ماضي وأمر ومصدر الخماسي والتجارة. وين المضارع؟ ما فيش مضارع، مضارع ما فيهوش. احنا بنتكلم على امر الثلاثي هنا، احنا ما بنتكلمش المضارع ما فيهوش همزه، همزته همزه قطع اللي هي في انيته، ما فيش همزه توصل في المضارع خالص، تمام؟ واضح؟ ده انا بوريك هنا، ببين لك لما جبت مضارع يضرب علشان ابين لك كيف هجيب منه الامر اللي هو اضرب وليش جاء همزه الوصل، تمام؟ المصدر ماضي وامر ومصدر، هؤلاء الثلاثة كلهم لا بد أن يكونوا خماسي والثلاثة. شوف ماضي وأمر ومصدر الخماسي والثلاثة. انتظر استخرج أمرا ماضي زي استفهم الأمر، استفهم المصدر استفهام، صح؟ تأمر واحد استخرجه، أمر واحد تقول له إيه؟ استخرج، وتقول استخراج، تمام؟ فيبقى ماضي وامر ومصدر الخماسي والثلاثي وامر الثلاثي الذي فاء ساكنه في المضارع، ده القياس، تمام؟ اما السماعي فهي كلمات، عشر كلمات ياتون بها دائما وهي على الوجه التالي، كلمه ايه؟ تمام؟ كلمه ايه؟ كلمه ابن، ابن هي ابن زيدت بالميم، كلمة ابنة، تمام، كلمة امرؤ وكلمة امرأة، تمام، واثنان واثنتان تمام، وأيم، كم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، هذه عشر كلمات مسموعة وهي كلمة ابن، كلمة ابن، ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان، اثن، ايوه. هذه سماعية، تمام يا شباب. ومن ضمن القياسي في ال، في حرف ال، ده كل ال فهي همزة وصل، ده ممكن نعده أيضا في القياس لأنه إيه ما هوش محدد وإنما هي مطلق. العشرة هذه سمعية. تمام. وفي تثنيتها لو قلت ابنتان وابنان ممكن نزودها يعني لو إيه لو جبنا التثنية. فاسم اثنان ابن ابنان ابنة ابنتان امرؤ امرآن امرأة امرأتان. تمام. فالمثنى منها ايضا ايه همزة همزة قطع لكن جمعها همزة همزة قطع. فجمع اسم اثناء هتجدها همزة قطع. ها همزة ال ممكن تعدها سماعية قياسية المقصود لها انها في كل ال يعني مش هي ايه مش هي في كلمة معينة. لو اعتبرتها على اساس حرف معين او اعتبرتها على انها في كل الايه لا قياسية على اساس كل ال تقابلك تدخل عليها تكون همزتها همزة وسطة يعني ممكن تعتبرها سواء سماعية ولا قياسية الامر ده. كلمة ابن ايه هي ابن بس زيدت مين ايه وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان هي موجودة ايه لا لا ما يجبش على اللسان لكن موجود لكن هم بيجمعها لك بيديها لك كلها. تمام واضح الشباب وموجودة الاسماء في المذكرة يعني مش هتحتاجها. طيب اقراها. قال ولها مواضع قياسية ومواضع سماعية. طيب قال فالقياسية ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما نحو انطلق ذا الخماسي انطلاقا المفروض يجيب ثلاثة قل انطلق انطلق انطلاقا على أساس الثلاثة واستخرج استخراجا استخرج استخرج استخراج وأمر الثلاثي نحو اكتب. تمام. قال في الحاشية في القياس ماضي الخماسي والسداسي قال أي غير المبدوء بالتاء. طبعا يعني ما تجيش تقول تقاتل ما هو ده تقاتل ده خماسي ولا سداسي خماسي ما تجيش تقول تدخل همزة همزة وصل ما هوش همزة أساسا المقدور خماسي والسداسي اللي فيهم همزة صح ايه يعني ما دي واضحه يعني مش محتاجه لتنبيه. فقال اي غير المبدوء بالتاء اللي غير المبدوء بالتاء مبدوء بهمزه الوصل. وبيتكلم على امر الثلاثي قال اي الذي تسكن عين مضارعه لا نحو قم ووعد حمكم الله. تمام. لان يقوم الفاء مضمومه. تمام. ما يدخلش لكن اضرب اكتب اشرب ارسم امش اسعى هذا يعني ده المقصود ايه اللي هو لانه كما قلت احنا بنجيبها علشان ايه انه توصل للنطق بالساكن. فان كانت متحركه مش هحتاج الى همزه الوصل وبالتالي مش هدخلها. فده بديه برضه ايضا يعني ان وجدت المقصود في امر الثلاثي هتكون همزه الوصل وان وجدت في ماضي وامر ومصدر الخماسي والسداسي فهي همزة وحده. طيب قال والسماعية في الأسماء العشرة المحفوظة وهي ابن وابن وابن وابنة وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وأيمن في القسم أيمن الله يقول أيمن الله قسم زي ما تقول يمين الله أو يعني أو أحلف بالله زي لعمر الله لعمر الله أو لعمري يعني قسم. ويقول العلماء إنها ليست أيمن جمع يمين وأيمن اللي هي جمع يمين هي همزة وهمزة قطع لكن دي أيمن مأخوذة من اليمن ويجوز في همزتها الكسر والفتح تقول أيمن الله أو إيمن الله من اليمن البركة لكن ليست إيه لأن أنت معك أيمن جمع يمين. تمام. يمين زيد وأيمن زيد وعمر كذا فأيمن جمع يمين همزتها همزة قطع لكن أيمن التي تستخدم في القسم فقط تقول أيمن الله ساعات تختصر يقال من الله ساعات تختصر في يمين تجدها في بعض الكتب نون مضمومة هكذا مولاه تمام، هي أي من ولكن مختصر تمام، هي من اليمن من اليمن بالبركة. فقال شوف، قال أما أي من جمع يمين في الحاشية فهمزته همزة قطع، أما هذه ما متخذة من اليمن من البركة، كأنك بتقول ببركة الله أو بتبريك الله، يعني هو أصلا زي تقول إيه أسلوب قسم وارد في كلامهم يعني بتلك الصورة. وكذا همزة أي نحو الحمد لله رب العالمين، فموجودة في الحمد وموجودة في العالمين تمام، بهمزة إيه همزة وصل يا شباب، يا واضحة واضح. طيب كده انتهى من تحديد همزة الوصل. في ضبط همزة الوصل تمام، همزة الوصل بالنسبة للحركات فيها كلام طويل يصل إلى 7 صور، مرة الكسر مرة الضم مرة الفتح، مرة يجوز الكسر والفتح والكسر أرجح، مرة يجوز الكسر والفتح والفتح أرجح تمام، يعني في أوجه تصل إلى 7، لكن هو اختصرها لا بأس يعني على أساس إيه ما نحتاجش إليها كثيرا. فقال إيش، وتضم إذا ضم ثالث الفعل نحو اكتب، يعني مكتوب التاء هنا مضمومة فالهمزة تكون مضمومة. طبعا ده عند البدء بها شباب، وإلا عند الوقت ما تسقط، فبالتالي الحركة دي بنستفيد منها عند البدء بهمزة الوقت لأنها ينطق بها، وبالتالي لابد أنك يكون مضبوطة شكلها، هل تقول اكتب ولا اكتب ولا اكتب ولا اكتب، يعني ما شكلها خلاص احنا الان هننطق بها، فننطق بها ايش زي ما همزة القطع تقول ان وان وان وانت، لازم تضبطها صح. فقال ايه، اذا كان في امر الثلاثي ووسط الفعل اللي هو ثالثه مضموم هتضمها زيه، فتقول اكتب، ليش؟ لان التاء مضمومة. هقول لك قاعدة، الاصل في حركة همزة الوصل الكسر تمام، عشان تبقى واضحة امامك، الاصل في حركة همزة الوصل الكسر، واللي درس منكم شرح القصر يتذكر ان العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى قال هذا الكلام في اخر درس في شرح القصر، والطالب ما بيفهموش اخر درس تكلم على ضبط الهمزة وكلاما دقيقا، لكن غالب الطلبة ما ينتبهوش اليه، اخر درس ويلا ايه ادغم ما درستم ايه فعداه تمام على خلاف قاعدتنا، ما احب اسيبه ولو ما كانت، لكن انا ما احب اترك شيئا ما دام الوقت موجودا تمام. فالحمد لله يعني المستوى الرابع شوف ضيقوا علينا في عدد الحصص، لكن الحمد لله نجزنا المهمه بسلام. امس اخر يعني ايه اخر حاجه البلاغه، لان ضيقوا عليهم في عدد الحصص، كان معهم كما قلت 4 حصص وحصه للبلاغه، وكان عليهم علم المعاني وعلم البديع ومنهجهم كبير وشغله، لكن حاولنا قدر الامكان حتى اديناهم حصص في اليوم اللي ما كانش عندي، جيت اديتهم قلت لهم الان من شاء فليمت إيه. بس ذبحوا لنا طالب، بس قلنا بعثوه على البيت ما بيش يعني لا يعني ايه اقل الخسائر ناكل هنا وخلاص ايه. قال يا شيخ كذا، قلت انا مع موعد يا شباب وكذا يوم الاثنين ومش عارف ايش، المهم لان كان معي موعد درس الصباح، فالمهم قدر الله اني ايه اتصل بالشيخ وخلي بيعتذر يعني، فايه فقلت طيب خلاص يبقى حظ الطالب، والا كنت مش يعني ايه، قالوا حد يروح معاك ويرجعك، كلنا بس وقت اروح في ساعه ودي ساعه، لكن قدر الله ان الشيخ اتصل واعتذر ان ايه عن الدرس، فقلت لهم خلاص انا جالس، فجلسنا يوم الاثنين وايه اكلنا الطلي ومشينا تمام، واليوم الثاني خلصنا البلاغه، بس ما عملناش طلي في البلاغه يعني ايه يعني ما عملناش طلي ها طلي يعني فين ها ما تعرفش الطلي يعني ايه كبش في المركز ما شمتش الرائحة اكلناه ايه خلاص نتفناه نتفناه نتفا ايه ما حسيتش الحمد لله الظرن ذبحوه سرا في نفق يبدو فعلمين نفق للأشياء السرية ذبحوا الكبش وطلعوه ما شمش رائحة جبل ايه في تلك الامور نفسي المهم ده كان يوم الاثنين انتهينا عملنا ختمة وكان ايضا اصابة في ان الشيخ عبدالله الحاشدي ينهي معهم صحيح مسلم فعملنا جلسة مشتركة تمام انهينا فيها كنت ابقيت الابيات الاخيرة اللي هي وما بجمعه عنيت قد كمل اللي هي ابيات ما فيهاش يعني مادة علمية لكن ايه ختام يعني فشرحتها في الجلسة دي وهو ايضا ختم وكذا يعني كلمة كده مناسبة تمام وبعدين نزلنا اكلنا الطليق ها اليوم ده شجعني يعني ايه ان انا اختم البلاغة اليوم بعدين ولا شيء اخلاق ولا شيء يعني ترى ختمنا البلاغة وانتهينا من الباب وبرضو ده ختام البلاغة ثلاث فنون مش فن واحد انا مقدرته علم البيان عندي وبعدين استناد المعاني والبديع تمام وتمه لكن البلاغة ما بتجيبش اطلاق ايه خلاص ما عدتش اهتم الا بختمة ابن عقيل لان الدعاء عنده مستجاب تمام فنسأل الله ان يخلص النيات ويتقبل يعني ايه اللهم امين. طيب قال وتضم اذا ضم ثالث الفعل نحو اكتب شوف يا شباب هذا في الحاشية الضم الاصليا يعني مقصوده اذا كانت التاء دي ضمتها الاصلية او عارضا بصيغة المجهول زي انطلق انطلق واستغفر ايضا نفس الشيء يعني لو حتى كان مبنيا المجهول كما مثل اما اذا كان ضمة او ضمه للاعلام كما في امشو واقبو فانها تكثر لان امشو شو شباب شوف الفعل امشو اصله امشيو امشيو فالشين اساسا مكسوره فالياء هذه في ثقل في وجود الايه ضم عليها فهنلغي الضمة كما تعلمون سكنت وبعدين هتحذف تمام فلما سنقرأ عشان المناسبة ضمنا الشين امشوا فده مش معناه انك تضم همزة في الوضع لان اصل الشين دي ليست ضمة اصلية امشوا فما تقولش امشوا لا تقول امشوا ها ضمتها عارضة ناتجة عن الاعلال وإلا فالشين كان اساسها مكسورة لكن ضمناها لما رمينا ايه لما رمينا الياء اللي كانت مضمومة تمام فلما اصبحت امشوا الشين مضمومة لكن مش دي مش ضمتها الاصلي هي مكسورة نفس الشيء في اقبو اطلها اقبيو تمام فسكننا لثقل الحركة على حرف العلة سكناه وبعدين حذفناه وبعدين ضمنا للدلالة على الايه على الضمة المحذوفة ضمنا الضاد فقلنا اقبو ان شو لا يصح بقى انك تقول ايه اقبو وامشو ها تمام بحجة ان ايه ان الثالثه مضموم لا فده الفارق ليش احنا كنا في اكتب قلنا اكتب وفي امشو قلنا امشو بالكف واقبو بالكف لان اصل الايه اصل الشين في امشو مكسورة واصل الضاد في اقبو مكسورة وما حركت الا بسبب الاعلان ده معنى كلامه ايه اما اذا كان ضم للاعلان كما في امشو واقبو فانها تكسر اي تكسر فانها ايه همزة الوقف تكسر واضحة شباب طيب قال وتفتح همزة ال ويجوز الفتح والكسر في ايمن وايمن تمام شباب ويجوز ايه لانها كما قلنا يعني وقال بعضهم والفتحة ارجح والفتحة ارجح لايه لان الفتحة اخف وتكثر فيما عدا ذلك لان الاصل كالاختتام والاستكمال واضحة فتقول اختتام واستكمال واضحة طيب كده تمت ايه همزة الوصل ندخل في الإمالة قال في الحاشية: الإمالة وهي لغة بني تميم وأسد وقيس وعامة نجد، وقد وضعت وضعت هذا الفصل إتماما للفائدة. يعني مقصود أن ليست من إيه؟ من الأبواب الأساسية في الصرف. الإمالة نعم. لا، الظاهر صاحب الحاشية هو الشيخ أبو الفضل محمد هارون هذا، وأما صاحب المتن فهو هارون عبد الرازق. تمام. ولا أدري هل الشيخ محمد هارون هو ابن الشيخ هارون عبد الرازق، الظاهر ربما يعني يغلب على الظن أنه ابنه، لكن لم أتأكد لأني عثرت على ترجمة للشيخ هارون عبد الرازق ولم أعثر على ترجمة للشيخ محمد هارون. لو عثرت على ترجمة للشيخ محمد هارون سأتأكد من أنه ابنه أو ليس بابنه، وأرجع إن شاء الله لعلي إن شاء الله أتذكر أن أجيبها لكم غدوة بالمرة علشان نختم إيه؟ نختم بها. تمام. ترجمة الشيخ هارون عبد الرازق حصلتها تقريبا في الأعلام، في الأعلام للبريكلي، وبعدين نسختها عندي في الجهاز، فإن شاء الله أطلب الله أن إيه؟ أتذكر وأتي بها غدا علشان تكون في الختام. نعم. ها؟ هو معاصر يعني في من أقران الهاشمي والناس دي، مش هو بعيد إيه؟ قريب يعني الجيل اللي قبلنا. تمام. انا مش مصطحب الان، لكن هتلاقيه مثلا 1293 او 95 في الحدود دي، يعني ايه يعني قريب من حوالي 100 سنه 70 سنه في الحدود دي. هرجع اجيب لكم بالضبط تاريخ وفاته. يعني احنا المصاري صح؟ ايوه. ان في شوف، مصر لا تخلو مليئه، لكن مش شرط يكونوا من المشهورين، تحصلهم كده ايه لانه اصلا في دراسه قويه في الازهر، ففي خاصه في جانب اللغه وفي جوانب معينه، يعني معروف ان جانب اللغه وجانب القراءات وجانب الفقه وجانب الاصول ربما لا تجد في الحديث الا ناس من المحدثين زي ابو اسحاق الحويني شباب الامه، لكن في المشايخ هتجد بقى اللغه، تجد القراءات، تجد الفقه، تجد الاصول، لان دي مواد الازهر الاصليه. يعني الأزهر عنده خلل في مسألة الحديث والعقيدة، دي مشكلة الايه، مشكلة الأزهر، ودي الجانب البارز في السعودية. صح؟ قديمة. يعني شو الجانب البارز في السعودية الآن؟ العقيدة والايه والحديث. تمام. ده الخلل الموجود في الأزهر، وحتى من تعلم الأصول في السعودية والأماكن دي واللغة والأشياء دي كان كلهم مصريون، والقراءات أيضا غالبهم يعني، وبعض سوريين. صح؟ غالبهم الايه، شيخ المقارئ، شيخ كذا، واستفادوا من ايه، من مجموعه كبيره ناس خرجوا مع ايام جمال وايام السادات وكلام ده كده، وهم استقبلوهم يعني، ويبدو كان ايه معهم ترتيب كده يعني ايه، استقبلوا الايه الاخوان اللي خرجوا غيرهم، وكان منهم اساتذه جامعات وغيرهم سواء في العلوم الشرعيه او في غيرها، واستفادوا منهم جدا يعني. تمام. محمد قطب وفلان، حتى كان شيخ المقارئ كان نفسه عبد الفتاح القاري، وعلماء في الاصول ايضا كبار، وكثير من حتى من مشايخنا اللي هم يمنيون ودرسوا في المملكة هم درسوا على أساتذة مصريين وكلام زي كده، عن الدكتور حسن الأهدل والدكتور الديلمي والمشايخ اللي درسوا في الايه في السعودية، في سواء في المدينة جامعة المدينة أو في غيرها، كثير من مشايخهم وبخاصة في اللغة أو في الأصول تجدهم مصريين، لكن الحديث لا. تمام. لكن الآن الشباب أحيوا المسألة، يعني أصبح أبو إسحاق وعمر عبد اللطيف وفلان وبعض الشباب الآن اللي هم يعني هم الآن ليسوا شبابا يعني صغارا، الآن هم في الخمسين يعني إيه، يعني أصبحوا شيوخا وأحيوا إيه، أحيوا علم الحديث وأصبح في نشاط في هذا الجانب، فكأنه انتزع من الأزهر، وإلا في الأزهر كان فيه قديما زي الشيخ علامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، إيه أزهري أيوة، الشيخ أحمد شاكر وبعض العلماء، عبد الوهاب عبد اللطيف له تحقيقات لعله مش مشهور، لكن له تحقيقات لحقق تنبيه الشريعة المرفوعة مع الغماري، عبد الوهاب عبد اللطيف له كتب في المصطلح، رجل قوي، وإن كان ليس مشهورا لكن من كان يتتبع المصطلح وعلم الحديث هيجد عبد الوهاب عبد اللطيف تحقيقاته جيدة مفيدة ومعاه كتب جيدة استفدنا منها. تمام. طيب. الإمالة شباب. قال: الإمالة وهي لغة بني تميم وأسد وقيس عامة نجد، وقد وضعت هذا الفصل إتمام الفائدة. قال: الإمالة هي أن تنحو بالفتحة إلى جهة الياء في حالة ما إذا كان بعدها ألف، وبعضهم يقول الألف جهة الياء، ما هو الألف قد فتحة يعني هو جعل الفتحة هي إمامة الألف، الألف تمال إلى الياء والفتحة تمال إلى الكاف، بس هي كده يعني. بس شوفوا ركبها شوية، بس هي صحيحة عبارته. قال وهي تنحب أن تنحب الفتحة جهة إلى جهة الياء، خلي بالك في حالة ما إذا كان بعدها ألف، يعني الألف هي اللي بتنحب بها جهة الياء كالفتى، صح كالفتى تعملها إيه؟ وإلى جهة الكسرة إن لم يكن سجي، يعني إيه لما يكون بس عندك فتحة يبقى تنحو بها جهة الكسرة، ولما يكون عندك ألف والألف طبعا قبلها مفتوح فتنحو بها جهة الياء، واضحة تمام. والإمالة موجودة في القراءات، هي فيها فتحة سجى فيها فتحة والفتى فيها فتحة، لكن ألف ياء وفي سجى ليست الألف ياء، فدي ليست ياء خلي بالك، لأن دي ليست ياء، لأن في شروط علشان تنحو بالألف ناحية الياء، في شروط من ضمنها إن تكون الألف دي أصلها ياء خلي بالك، فهمت إزاي؟ فبالتالي اعتبر في سجى فتحة بس لأن ألف ليست ياء، وأما الفتى ففي فتحة وألف لأن ألف ياء تمام. تعالى أسبابها ثمانية، خد معها تجميع كويس يعني. واحد، الأول كون الألف مبدلة من ياء متطرفة حقيقة أو تقديرا كاشترى وكفتاة، يعني إن إيه إن يكون في آخر الكلمة ألف، هذه الألف أساسها ياء، كاشترى أصلها اشتريت صح ياء صح، وفتاة هنا ليست هنا متطرفة تقديرا لأن بعدها التاء، التاء تاء تأنيث من لا دعوة بيها، يبقى هي كفتة، ففتى لما تيجي تسميها تقول فتيان صح، يبقى أصلها ياء، يبقى ده مقصود متطرفة حقيقة زي اشترى، ومتطرفة تقديرا زي فتاة، واضح ما معنى تقديرا؟ تمام. يبقى دي الحالة الأولى إن يكون أصلا معاك في نهاية الكلمة ألف أصلها ياء، أدي واحدة. الثاني كون الياء تخلفها في بعض التصاريف كألف ملها، يعني الأولى ايه الفرق بين الاولى والثانيه؟ الاولى اصلها ياء، هنا مش اصلها ياء لكن بتتحول الى ياء في بعض التصاريف زي التثنيه وجمع التانيث، فانت لما تيجي تسمي منها هتسميها على منهيان او منهيات لو جمعتها بالالف والتاء، يبقى ده معنى تخلفها الياء في بعض التصاريف. الثالث كون الالف مبدله من عين فعل يقول عند اسناده للتاء الى لفظ سلك بالكسر نحو باع، يعني الألف اللي هي في باعة عين فعل لما تدخل عليه التاء يبقى فلت بعت، يكون على فلت، يبقى دي أيضا الألف دي هتمال، هي واضحة؟ يبقى ألف عين فعل ثلاثي لما تدخل عليه التاء يصبح فلت، خلي بالك مش فلت، يعني قلت ما تنفعش فلت، يبقى زي بعت وخف كمان، ده وزنه انزل لي بعت، خلاص هو ده تمام. الرابع وقوع الالف قبل الياء نحو بايعته، في بايعته الف وايه وبعدها ياء تمام، ففي هذه تمال، دي كلها احوال تمال فيها الالف. الخامس وقوعها بعد الياء متصله، في الرابع هي وقعت قبل الياء، هنا تقع بعد الياء خلي بالك، وقوعها بعد الياء متصلة نحو بيان، هنا شيء بيان الألف بعد الياء بخلاف بلاته الألف قبل الياء. طيب أو منفصلة بحرف نحو شيبان، فالألف جاءت بعد الياء بس منهم باء برضو لا مانع يتغاضى عنه، أو بحرفين أحدهما الهاء، الهاء هي هيفة ضعيفة ما نعتبرهاش، يعني حرف مع الهاء فاصل بين الياء والألف ما لا مانع، نحو دخلت بيتها، بيتها عندك الياء هي بين الالف والياء تاء وهاء، فه ما احنا يجوز نتصل بايه؟ تصل بحرف او بحرفين احدهما الهاء تمام، كل ده يمال، واضح شباب؟ والاماله جائزه مش واجبه خلي بالكم، الاماله جائزه ليست واجبه في اي موضع من المواضع الا الاستماع بس، انها تكون قراءه يعني لان القراءه سنة متبعه، لكن المقصود ان ايه في اللغه ممكن لا تميل كلمه في حياتك ولا يخالف الفصاحه، زي ما هو قال دي لغه بعض القبائل، ويمكن قريش كانت تميل بعض الحاجات لكنها قليله، زي ما في القران كده اماله قليله مش مش لكن بعض العرب يبدو انه ايه كان ما يفوتش كل كلمة تتوفر بها تلك الشروط هيميلها فغالب الالف تتمال على تلك اللغة يميلوا كتير ها ايش يقولون خلاص المقصود انها ايه كل الاماله جائزة ليس منها ما هو واجب تمام طيب خلاص السادس وقوع الالف قبل الكسرة عالم تمام اهي الف وبعدها كسرة يعني كل ده الالف فيها تمام ها عالم عالم ايه يعني عالم مش كده السابع وقوع الالف بعد الكسرة منفصلة عنها كأنها الالف يعني بتميل لما تكون مع ياء مع كسرة مع واضحة قبلها ياء بعدها ياء منفصلة بحرف في حرفين معها كسرة يعني حاجة ناحية الياء تذكرها بالياء ثم تميل واضحة فتشوفها كده صح كلها كده دايرة حوالين اصلها ياء بتقول الى الياء جنبها ياء قبلها ياء بعدها ياء قبلها كسرة بعدها كسرة مفصولة بحرف يعني بس بشوية ضوابط وإلا يعني المقصود إيه كان الألف لما تشوف حاجة زي كده بتميل ناحيتها عدوى طيب السابع وقوع الألف بعد الكسرة منفصلة عنها إما بحرف نحو الكتاب هي الكاف مكسورة وبينها وبين الألف لا مانع تمال كتاب أو بحرفين أحدهما هاء وإحنا قلنا الهاء هيفا ما نعتبرها فبالتالي ممكن بين الكسرة وبين الألف حرفين واحد منهم هاء برضو أملها زي إيش نحو يريد أن يؤديها عندك الدال مكسورة وعندك ياء وعندك هاء وبيقول ألف فبين الياء وبين الألف بين الكسرة عفوا بين الكسرة وبين الألف عندك إيه عندك ياء وهاء لا مانع أو ساكن نحو شمال بين الـ بين الـ يعني مقصده أو ساكن بدل الهاء حرفين أحدهما ساكن فالشين هي مكسورة صح بعدها نون ساكنة وبعدها لام كانوا بيقول إيه لا مانع من الفصل بين الكسرة والألف إما بحرفين أحدهما هاء أو بحرفين أحدهما ساكن تمام شملال أو بهذين وبالهاء حرفين واحد ساكن واحد متحرك والهاء ثلاثة نحو درهمات فيجوز انك تميل الهاء الالف في درهمات الكسره هي في الدال صح بعدها راء ساكنه بعدها ياء وبعدها ميم دي اربع حاجه يعني في ثلاث حروف واحد ساكن ضعيف والهاء هيفا وحرف لا مانع يبقى ثلاث حروف يعني لكن فيهم بعض تمام فاذا فصل بين الكسره وبين الالف حرف لا مانع حرفان احدهما هاء لا مانع حرفان احدهما ساكن لا مانع ثلاث حروف احدهما ساكن واحدهما الهاء والاخر اي حاجه لا مانع زي درهمات تمام الثامن اراده التناسب هنا ما في السبب لكن المناسبه تمام نبصوش للتعليق اراده التناسب وذلك اذا وقعت الالف بعد الف في كلمتها او في كلمه قارنتها فالاول نحو رايت عمادا فشوف الالف اللي هي في الاخر هي مش من حقها الإمالة لكن الالف اللي قبل ممكن تمال لان الشرط متوفر قبلها كسره صح بينهما حرف فممكن تميل الالف الثانيه لمناسبه الالف الاولى تمام ها يعني الالف اللي قبل الدال دي صاحبه حق اللي بعد الدال ليس صاحبه حق لكن ممكن تميل اللي بعد الدال لمناسبه ما ايه ما بعد الالف والثاني نحو الضحى بالإمالة لمناسبة سبية والضحى مع ان الضحى ما فيهاش الشروط لكن علشان تناسب ايه تناسب انها ما ودعك ربك وما سجى لو كنت تميل سجى تمام والضحى والليل اذا سجى هكذا هتبقى ايه تميل للمناسبة ده احنا بنصرف للمناسبة الممنوع للصرف فتناسلا واغلالا صح واغلالا طيب ده اسباب الإمالة جبهة 8 طيب موانع الإمالة بقى نكملها بالمرة ويمنع الإمالة شيئان أولهما الراء بشرط كونها غير مكسورة شوف حروف الاستعلاء والراء أعداء للإمالة ومع ذلك الراء برضو لو انكسرت عندها تنكسر وتعدي المسألة لكن الراء غير المكسورة عدوة للإمالة، تمنع الإمالة. حروف الاستعلاء أيضا تمام، خط ضغط قذف أيضا عدوة للإيه؟ للإمالة. يبقى معك مانعان بس أيضا بشروط. المانع الأول الراء غير المكسورة، المانع الثاني حروف الاستعلاء. لا تمنع الألف من الإمالة، هي ما تمالش الراء، هي الراء فيها إمالة، هتمنع الألف لو كانت جنبها. مين الممالة؟ الراء ما تمالش، كيف هتمال؟ تمام، مع الراء، ألف مع الراء. تمام، احنا ما أطلقنا في ضوابط أهي هنتكلم عليها الآن بسرعة. أولهما الراء بشرط كونها غير مكسورة، وأن تكون متصلة بالألف قبلها نحو راشد، يعني زي راشد لا يصح أنك تميل، أو بعدها نحو هذا الجدار. تمام، أيضا لا يمال، وأن يجاوز الألف راء أخرى. دي شروط الإيه؟ عدم الإمالة. نعم نعم. الراء مفتوحة، قد يكون أشياء أخرى ما مكسورة. لا ده دي ناتجة مع الإمالة، نرجع تأملها نشوف نطبق عليها، بس الآن أنا مستعجل لأن أمامي دقيقة وشيء الله. تمام، فذهني بيبقى مش مركز، فارجع تأملها. ثانيهما حروف الاستعلاء السبعة، القاء والغين والصاد والضاد والطاء والظاء والقاف، متقدمة بشرط أن لا يكون الحرف مكسورا، كان لو كثر يعني خلاص يضعف عن المنع. خلي بالك لو كثر الكسر كأنه إيه مع في جانب الإمالة، أنت عارفين أنها تميل إلى الكسرة، تميل إلى الياء. وأن يكون متصلا بالألف أو منفصلا عنها بحرف واحد، وأن لا يكون ساكنا بعد كسرة، برضو ساكن بعد الكسر ضعيف كأنه مكسور صح. وأن لا يكون ثمة راء مكسورة مجاورة أو متأخرة كأنها تعادلها، راء ضد راء، راء دي مفتوحة أو مضمومة والراء الثانية مكسورة، هتخبطها هترجح الإمالة بشرط الاتصال أو الانفصال بحرف أو حرفين، بشرط أن تكون متصلة أو منفصلة بحرف أو بحرفين زي ما قلنا في مسألة الإمالة. أدي خلاصتها شباب. تمام، أقرأ لكم كلام ابن مالك بسرعة، راحت فين ألفيتي؟ وألفيتي حد سرقها مني؟ حد سرقها مني ولا إيش؟ كنت نسيتها في البيت، أحسن الظن. شو شباب، وابن مالك اعتنى بالإمالة، أورد كل الحالات دي وتفصيل أكثر يعني شوف الإمالة، قال الألف المبدلة من ياء في طرف أمل كذا الواقع منه الياء خلف اللي تخلفه الياء دون نذير أو شذوذ ولما تليه هاء التأنيث ملها عدمة، يعني كأن الهاء غير موجودة. وهكذا بدل عين الفعل إن يقول إلى فلته بعته وخفته كماضي خف ودم، خفت ودمت. كذاك تالي الياء والفضل اغتفر بحرف أو مع ها كجيبها أجر. كذاك ما يليه كسر أو ولي تالي كسر أو سكون قد ولي، نفس الكلام كسرا وفصل، وفصل ها كلا فصل يعد فدرها ماك من يمله لم يصب. وحرف الاستعلاء يكف مظهرة من كسر الياء وكذا تكف راء إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل. كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر. وكف مستعل وراء ينكف بكسر راء كغارما لا أجف. ولا تمل لسبب لم يتصل، يعني إذا كان سبب الإمالة في كلمة والحرف الممال في كلمة ما تروحش. ولا تمل لسبب لم يتصل والكسر قد يوجبه ما ينفصل. وقد أمانوا لتناسب بلا داع سواه كعمادا وتلا. ولا تمل ما لم يمل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. والفتح قبل كسر راء في طرف أملك للأيسر من تكفى الكلف. كذا الذي تليه هدأ ليس فيه وقت إذا ما كان غير ألفي إلى أثر. يعني إن شاء الله يكون سهل عليكم لو راجعتم تلك المذكرة وقفنا عند الآخر درس. في عنوان الظرف اللي هو الايه الوقف، ياتي في المحاضره القادمه ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.